ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله واستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المسران والكرش وترى دباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي. فلو وقع في مضبغة فاندفع جاز استعماله في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاة أو كالهرة. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. طيب، يقول رحمه الله: ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. هذا تفريع على القول بأنه لا يطهر على المذهب. يقول لا يطهر لكن يباح لو دبغ أن يستعمل، نعم، بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. لابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. إذن جلد الميت لا يطهر بالدبغ، لكن يباح أن يستعمل في يابس لأنه لا يتنجس. ولهذا من القواعد المقررة عند العوام والعلماء أنه ليس بين يابسين نجاسة، ليس بين يابسين نجاسة، مفهوم ولا لا؟ يعني يابس إذا مس يابسا آخر لا يتنجس، إنما النجاسة تكون بين رطب ويابس. طيب، يقول رحمه الله: وجعل المسران والكرش وترا دباغ. دباغ يعني لو أن المسران معروفة جعلت وترا، الوتر وتر القوس، وتر القوس يعني بمنزلة الحبال. جعلت المسران نشفت وجعلت كالحبال، فإن ذلك بمنزلة الدباغ، لأن هذا هو دبوه. كذلك الكرش، معروف الكرش، نعم، لو جعل وترا أو نحوه فهو بمنزلة الدباغ، وذلك لأن دبغه كدبغ الجلد يتلفه. المسران والكرش رقيقة، شيء رقيقة تتأثر، يعني لو أنها فعل بها كما يفعل بالجلد لتقطعت وتفتتت. قال: ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. لا يحصل الدبغ بتشميس يعني بوضع الجلد في الشمس، ولا تتريب بوضعه في التراب. فلو وضع جلد ميت في الشمس وزالت رائحته، زالت رائحته فلا يعتبر دباغا. الدباغ لابد أن يكون بمادة معروف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض. لابد من الدبغ بالماء والقرض. القرض مادة تستعمل في الدبغ. يوجد العوام يستعملون في نجد ورق الأثل، ورق أو حب يستخرج من الأثل، معروف الأثل هذا يسمى الكرمع، يسمونه بالعامية السرمع، هذا يستعمل في الدبغ مثل القرض، كالقرض. طيب، قال: ولا يفتقر إلى فعل آدمي. الدبغ لا يفتقر إلى فعل آدمي، وذلك لأنه إيش؟ إزالة، إزالة نجاسة، فهي من باب التروك، من باب التروك. ففر على ذا، قال: فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. لو وقع جلد في مدبغة يعني مكان تدبغ فيه الجلود من غير قصد، وقع من غير قصد فاندبغ فإنه يطهر. والسبب في ذلك أن الدبغ ليس من باب المأمور، وإنما هو ليس من باب المأمورات، وإنما هو من باب التروك. طيب، يقول: جاز استعماله في يابس لا مائع. في يابس لأنه لا يطهر، لا يطهر لا في مائع، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهرة ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. إذن الآن الميتة جلدها لا يطهر بالدبغ، خلاصة الكلام، جلد الميتة على المذهب لا يطهر بالدبغ. طيب، هل يباح استعماله؟ نقول نعم، يجوز في يابس، يجوز استعماله في يابس، سواء كان هذا الجلد جلد مأكول أو ما كان طاهرا في حال الحياة. أما جلود السباع وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز استعمالها لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ، لأنها نجسة، نجسة النجاسة عين، والنجس يجب إيش؟ اجتنابه، يجب اجتنابه. ولهذا قال: فلا يصح بيعه. فلا يصح بيعه. طيب، لا يصح بيعه وجلد الميتة يصح بيعه؟ قوله لا يصح بيعه، هل هو مفرع على الأخير أو على العموم؟ نقول المذهب على العموم، أن جلد الميتة لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. والقول الثاني أن البيع، صحة البيع مبنية على طهارته بالدبغ، فإذا قلنا إن جلد الميتة يطهر بالدبغ جاز بيعه، لأنه حينئذ يكون بمثابة الثوب المتنجس، بمثابة الثوب المتنجس، مفهوم؟ ها؟ جلد الميتة المذهب لا يجوز بيعه مطلقا لأنه نجس ولا يطهر بالدبغ. نعم يجوز استعماله في يابس، لكن بيعه لا يجوز لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه. والقول الثاني صحة بيع جلد الميتة إذا قلنا إن جلدها يطهر بالدبغ، لأنه حينئذ يكون كالثوب النجس، الثوب النجس يمكن تطهيره، إذا جلد الميتة يمكن تطهيره فيصح. قال رحمه الله: ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، يعني يباح المنخل معروف. نعم يباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. الشعر النجس مثل غربال، طيب أحسن، المنخ المنخل أو المنخل غربال، يعني هل يجوز أن يستعمل شعر ذي الشعر حمار اتخذ غربالا أو لا يجوز؟ يقول المؤلف يباح، يجوز، وذلك لأنه ليس بين اليابسين نجاسة، ولهذا قال يباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. قال ولبنها، نعم ولبنها أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها وحافرها وإنفحتها وجلدها نجسة. الميتة يقول لبنها، لبن الميتة نجس لأنه متولد من الميتة، والميتة نجسة فيكون لبنها نجسا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن لبن الميتة طاهر إذا لم يتأثر ولم يتغير بالنجاسة، فإن لبنها طاهر. فالعبرة عنده في مسألة اللبن التأثر وعدمه، تأثر عدمه. فلبن الميتة إذا كان لم يتأثر بهذه الميتة، إذا لم يتغير لا لونه ولا رائحته، فإنه طاهر، يقول لأنه منفصل. وقال وكل أجزائها كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدها. طيب كقرنها وظهورها وعصبها نجسة، لأنها تابعة لحيوان النجس، فيكون حكم هذا الفرع حكم الأصل، يعني هذه الأجزاء القرن والظهر والعصب أجزاء من حيوان النجس، فيكون حكمها حكمه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن القرن والظهر وكل ما لا تحله حياة، كل ما لا تحله حياة طاهر، فعلى هذا يكون قرن الميتة طاهر وظهرها طاهر، قرنها طاهر وظهرها طاهر. لماذا؟ نقول لأنها لا تحلها حياة، ولأنها منفصلة ليست في حكم المتصل، وإنما هي في حكم المنفصل. ولهذا سبق لنا في قواعد ابن رجب أن شعر الحيوان وظهوره في حكم المنفصل، يعني لو قال لامرأتي شعرك طالق يقول لا تطلق، لو قال ظهورك طالق لا تطلق، واضح؟ يقول لأن هذه في حكم المنفصل. نعم إذن عند الشيخ رحمه الله القاعدة أن كل ما لا تحله حياة فإنه إيش؟ طاهر. يقول فلا يصح بيعها بناء على نجاسته، قال غير شاعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة. عظم، نعم قرنها وعصبها وحافرها وأنفحتها، وين عظم؟ كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها وعظمها. طيب العظم أيضا نجس، عظم الميتة وكذا حافر الميتة نجس، لأنها أجزاء من حيوان نجس وتكون نجسة. طيب أنفحتها، الأنفحة ما هي؟ هي ما يخرج من بطن الرضيع، ما يخرج من بطن الرضيع، وذلك أن الرضيع إذا شرب اللبن أول مرة فإن هذا اللبن يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة، يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة، فإذا أرادوا استخراج الأنفحة، الأنفحة هذه تستخرج مطل الرضيع، يعني مثلا جدي صغير أرضعته أمه أول رضعة، الآن هذا الرضاع أو هذا اللبن يكون بمنزلة الدباغ، إذا أرادوا استخراج الأنفحة يستخرجونها من بطن هذا الجدي، يذبحونه ويستخرجون ذلك من معدته، يأخذون يجدونه سائل أصفر أصفر، هذا السائل يستخدمونه في التجبين، يعني إذا وضع على اللبن تجبن تجبن، إيش معنى تجبن؟ صار جبن ييبس، من هذا يستعملون الأنفحة، هذه تسمى أنفحة، واضح؟ الأنفحة ما هي؟ هي ما يستخرج من بطن الرضيع، وطريق ذلك أنه إذا شرب أول مرة يشرب اللبن فإن هذا اللبن أول ما ينزل إلى معدته، أول لبن ينزل إلى معدته يكون بمنزلة إيش؟ الدباغ، بمنزلة الدباغ، حينئذ يذبحونه ويستخرجون هذه الأنفحة منه. ما فائدتها؟ يأخذونها يستفيدون منها في مسألة التجبين، نعم. يشترط أن يكون أول مرة، أي يقول أول مرة أو ثاني مرة، اللي يعرف أول مرة أو ثاني مرة. طيب إذن الأنفحة نجسة، السبب أنها متولدة من إيش؟ ها؟ من حيوان النجس. طيب وجلدها كذلك، الجلد جلد الميتة نجس بناء على ما تقدم، ولهذا سبق أنه لا يطهر بالدبر، لا يطهر بالدبر. طيب لكن القول الراجح كما تقدم أن جلد الميتة يطهر بالدبر، يطهر ها؟ لا لا مو كلها، ما لا تحله الحياة، يعني مثل القرن لا حياة فيه، الظهر لا حياة فيه، يعني ينفصل. أما العصب والعظم وما أشبه ذلك فهذه نجسة، هذه نجسة لسبب أنها من أجزاء الميتة. ها؟ نعم جلدتها يعني جلدة الأنفحة أيضا نجسة، لأنها متصلة بما هو نجس فيكون حكمها حكمها. نعم نقول أجزاء الميتة، أجزاء الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تحله حياة، ما تحله الحياة كاللحم والعصب والعظم وما أشبه ذلك فهذه نجسة. القسم الثاني ما لا تحله حياة كالشعر، الشعر. والقسم الثالث ما هو بينهما، ما هو بينهما بمعنى أنه ليس مما تحل الحياة وليس مما هو منفصل، وهو الجلد، وهو الجلد. فهذا يعطى حكما بين حكمين، فيقال إن إذا طهر، إذا دبغ طهر، إذا دبغ طهر. تبين أن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام، القسم الأول ما تحله الحياة، ما تحله الحياة كالعظام والعصب واللحم وما أشبه ذلك، يعني كل ما كان في جوف في داخل الجلد، كل ما كان في داخل الحيوان هذا نجس. والثاني ما لا تحله الحياة مثل الشعر، هذا طاهر، ولهذا المؤلف يقول غير شعر ونحوه. والثالث ما هو بينهما، ما هو بينهما، فليس مما تحله الحياة وليس مما لا تحله الحياة، وهو الجلد. هذا يعطى حكما بين حكمين، فيقال إذا دبغ طهر. يقول غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش، شعر وصوف ووبر وريش. الشعر لأي شيء؟ طيب والصوف للضأن، والوبر الإبل، والريش طيور. إذن الشعر لماذا؟ الماعز. والصوف للضأن، والوبر للإبل، والريش للطيور. قال من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت لأنه لا تحل الحياة. قال فيجوز استعماله. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، لا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يعني مثلا حمامة، حمامة ماتت وفي بطنها بيضة، هل تنجس هذه البيضة؟ نقول إن صلب قشرها فلا تنجس، وإن كان قشرها ما زال رقيقا لم يتصلب فإنها تنجس. فاهمين؟ هذه دجاجة غير الحمامة، دجاجة، دجاجة ماتت وفي بطنها بيضة، البيضة كيف تتكون؟ نقول تكون رقيقة ثم تصلب، تكون صلبة شيئا فشيئا. لو قدر أن هذه الدجاجة ماتت، ماتت وفي بطنها بيضة، هل هذه البيضة يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ نقول إن كان القشر، قشر البيضة ما زال رقيقا لم يتصلب فهي نجسة، لأنها ما دام أنه رقيق فإنه يتأثر بماذا؟ بالميتة، لأن النجس إذا لاقى نجاسة تنجس به، تنجس به، فهو كقطعة لحم غمست في شيء نجس. وأما إذا كانت القشر قد صلب، اشتد وصلب، فهنا ما في جوف البيضة طاهر، لأن القشر ما إذا كان صلبا فإنه يحمي ما في جوف هذه البيضة. فهمتم الآن؟ إذن البيضة إذا مات مأكول وفي جوفه بيضة فما حكمها؟ نقول في التفصيل إن كان قشرها قد صلب فهي طاهرة، السبب أنه إذا قشر الصلب، إذا صلب القشر ففي هذه الحال لا يتأثر ما بجوفها بالنجاسة لوجود الحائل وهو القشر. وأما إذا كان القشر رقيقا لم يصلب، لم يتصلب، فهنا يتأثر بالنجاسة، لأن النجاسة يمكن أن تتسرب إلى جوف البيضة. نعم. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. ما أبين من حي فهو كميتته، طهارة ونجاسة حلا وحرمة. نمثل ما أبنى من الشاة وهي حية فهو نجس، نجس، لأن ميتة الشاة نجسة. يعني لو قدر أن شاة قطعت يدها وهي حية، فهل يجوز أكل هذه اليد؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن هذه الشاة لو ماتت، ها، لو ماتت فإنها ميتة. إذن ما أبين من حي، يعني ما قطع من الحي، فانظر حكم هذا المقطوع منه لو مات. إن كان نجسا فالمقطوع نجس، وإن كان طاهرا فالمقطوع طاهر. طيب ما قطع من السمك؟ طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. ما قطع من الجراد؟ طاهر، لأن ميتة الجراد طاهر. إذن ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمة، طهارة ونجاسة. نمثل الآن بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة. ما أبين من الآدمي طاهر حرام، طاهر لأن ميتة الآدمي طاهر، الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وحرام لأنه لا يجوز أكله. طيب ما أبين من الذباب طاهر وحرام، طاهر وحرام لأن الذباب ليس له نفس سائلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه. طيب ما أبين من الجراد طاهر حلال. ما أبين من العقرب طاهر حرام. ما أبين من الوزغ نجس الحرام، نجس الحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله الوزغ له نفس سائلة، الإمام أحمد يقول الوزغ له نفس سائلة. كذلك الصراصير هذه ليس لها نفس سائلة، هي طاهرة، إلا أن العلماء رحمهم استثنوا، قال صراصير الكنف نجسة لأنها متولدة من إيش؟ من نجاسة. لكن لو قدر أن صراصير مثل تولدت من غير نجاسة فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. إذن نقول ميتة الآدمي، ما أبين من الآدمي هو طاهر حرام، ما أبين من العقرب أو ما لا نفس له سائلة طاهر حرام، ما أبين من الوزغ نجس حرام، ما أبين من الهرة نجس. حين كانت ميتة الشاة نجسة وميتة الهرة طاهرة، نجس حرام. طيب ما أبين من الشاة نجس وحرام. إذن هذا الحكم، ما أبين من حي فهو كميتته. يقول رحمه الله فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة. غير مسك، استثنى المؤلف غير مسك، مسك وفأرته، الفأرة الوعاء والطريدة. المسك وفأرته، ما هو المسك؟ نقول مسك وفأرته هذا بالنسبة للغزال، وذلك أنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا المسك الطيب المعروف فإنهم يحضرون غزالا ويمنعونه من الطعام والشراب مدة معلومة ويحبسونه ثم يطلقونه، فإذا أطلقوه فإنه يجري في أثناء جريانه، يخرج من عند سرته تورم، يخرج كأنه غدة، شيء كأنه غدة، يمسكونه فيربطونها جيدا جيدا. لماذا؟ لأجل أن يفصلوها عن الجسم بحيث لا تحلها الحياة، بعد مدة تيبس وتسقط. هذه الغدة أو هذا السم الفأرة يستخرج منها المسك الذي هو أجود أنواع الطيب. فهمتم الآن طريقة استخراج المسك؟ يحضر غزال، إذا أحضروا غزال يحبسون عنه الطعام والشراب مدة، يعرفوا هذه الخبرة، ثم يطلقونه يركضونه، إذا ركض وجرى فإنه ينتفخ من عند سرته، يحصل ورم كالغدة، يمسكونه ويربطونها بخيط جيدا ويشدونه. سبب شده لأجل أن لا تحله الحياة، يعني لأجل أن يمنعوا وصول الدم إليه، إذا منعوا وصول الدم إليه يبس، لأن الشيء إذا لم يصل إليه دم ولم تصل إليه حياة ييبس ويتلف، فييبس بعد مدة ثم يسقط، يكون هذا يسمى فأرة، هذا الشيء يسمى فأرة، يستخرج ما بجوفه وهو المسك. شوف الدم الفاسد هذا، الآن ما في هذا الوعاء ما هو؟ دم فاسد، هذا الدم هو المسك. قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني الآن اللي تطيبون بمسك يقول تطيبون بدم غزال، أصلا أصله دم غزال. طيب يقول غير مسك وفرج والطريدة، الطريدة هي الصيد، لا يقدر عليه، الصيد الذي لا يقدر عليه، فيرميه هذا بسهمه فيقطع يده، وهذا بسهمه فيقطع رجله، وهذا بسهمه فيقطع جزءا من بدنه. الآن هذه اليد التي أبينت من هذا الصيد، وهذه الرجل الذي أبينت من هذا الصيد، أبين من حي، نقول حكم ميتته في الأصل، حكمه حكم ميتته، لكن يقولون مستثنى، مفهوم لا؟ يعني الطريدة قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يستعملونه في غزواتهم وأسفارهم، مس الطريدة، وهي أن الصيد إذا لم يقدر عليه حرب فإنهم يرمونه بسهامهم ويضربونه بسيوفهم، هذا يرميه بالساهم مثلا ويقطع جزءا من بدنه رجله، والآخر يضربه بسيفه فيقطع يده. هذه الأجزاء التي انفصلت عن هذا الحيوان وهو حي، الأصل أنها على القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، الأصل أنها نجسة لكن مستثنى للمشقة. ولهذا قال الإمام أحمد كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك في مغازيهم، في مغازيهم. يقول غيرهم إذن يستثنى المسك وفأرت، المسك وفأرت منفصل من حيوان حي، جزء حيوان حي فهو أبين من حي، وعلى القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته لكنه مستثنى. الطريدة ما يقطع من اليد والرجل وما شبه ذلك أيضا على القاعدة نجس، لأنه أبين من حيوان طاهر من حيوان في حال الحياة فيكون نجسا، هذا مستثنى. إذن ما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرت فإنه طاهر، طاهر مع أنه بناء على القاعدة نجس لأنه أبين من حيوان في الحياة. كذلك بالنسبة للطريدة، بالنسبة للطريدة ومثله مثل ذلك ما ند من الإبل، ما ند من الإبل أو لم يقدر عليه فإن حكمه حكم الطريدة. مثل لو قدر أن، يعني ليس هذا خاصا بالصيد، لو قدر أن بعيرا، بعيرا هاج وهرب ولم يتمكن منه إلا بطعنه في يده وفي رجله وتقطعت أجزاؤه، فإنه يجوز في هذا الحال إيش؟ أكله، يجوز في هذا الحال أكله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا، ند يعني هرب، فاصنعوا به هكذا. فعلى هذا لو قدر أن بعيرا، بعيرا سقط في بئر مثلا ولم يتمكن منه، يعني رمى هذا بسهم وهذا بسيف وتقطعت أجزاء، فهنا أجزاء من بانت وهو حي، نقول هو حلال، حلال طاهر، هذا مستثنى. لماذا؟ لأي شيء؟ للمشقة. يقول المؤلف رحمه الله غير مسك وفارة والطريدة وتأتي في الصيد، ولم يذكرها رحمه الله في الصيد، لم يذكرها، نسي. وهذا من آفات الإحالة، من آفات الإحالة. قال بعضهم وتأتي في الصيد ولم يذكرها لأنه لم يقل إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لكانت دركا لحاجته.